فكيف لما جاء أجل غراس أهملت خصوبة الأرض؟ تخيروا لنطفكم. المقصود الأعظم من الزواج الذرية، هذا هو المقصود الأعظم، وكل شيء يأتي بعد ذلك. روى ابن أبي الدنيا في كتاب العيال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إني لأكره نفسي على الجماع رجاء أن يخرج الله من صلبي نسمة توحده. فهذا هو المقصود الأعظم، بقاء النسل لاستمرار العبودية. البيوت تقوم في الأصل على عبودية الله عز وجل، ويدل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. المرأة التي طلقت طلاقا بائنا بينونة كبرى لا تحل لزوجها حتى تنكح رجلا آخر، فإذا نكحت رجلا آخر نكاحا شرعيا كاملا ثم طلقها الرجل الآخر وأرادت أن ترجع إلى زوجها الأول، قال تبارك وتعالى: فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيما حدود الله. فهذا أولى من أن تقول المرأة: أرجع إلى زوج الأول رعاية للأولاد. لا، إذا كانت سترجع إلى زوجها الأول رعاية للأولاد ولا ترعى حدود الله فلا ترجع. فمراعاة حدود الله عز وجل أولى وأهم من رعاية حدود حقوق الأولاد. هذا في المرأة التي طلقت طلاقا بائنا ثم أرادت أن ترجع بعد الزواج الثاني، فهذا يدل على أن مراعاة حدود الله قبل الطلاق أولى. فأنت أيها الرجل إذا رغبت في النكاح فارغب بهذه النية، إن النية تسبق الذرية، النية تسبق الذرية. ولذلك وضع الله عز وجل أصولا لطلب المرأة، كل شيء يؤخذ بالغصب لا يقبله الله عز وجل. ومن أشر ما يؤخذ بالغصب غصب الفروج. إذا كان الأرض المغصوبة، العلماء يقولون أن الصلاة عليها ما بين البطلان والتحريم. رجل غصب أرضا وبنى عليها مسجدا، الحكم الشرعي يهدم المسجد. والصلاة في الأرض المغصوبة على قولين لأهل العلم، قول الأول قول الإمام أحمد وهو أحد قولي الشافعي أن الصلاة باطلة، والقول الثاني وهو قول الشافعي في الرواية الثانية وقول مالك أن الصلاة مكروهة. وكذلك الوضوء بالماء المغصوب والصلاة في الثياب المغصوبة. فكذلك غصب الفروج، أن ينكح المرأة بغير إذن وليها هذا غصب. وأصم من ذلك وأصم إذا خطف الرجل امرأة ففجر بها، هذا أصم ولذلك لا يستفيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. طبيعة المغصوب لا قيمة له، لا يستفيد به فاعله لا في الدنيا ولا في الآخرة. إذا زنى الرجل بامرأة فحملت منه فهذا الولد ليس ابنه شرعا ولا يحل أن ينسب إليه، لهذا الحديث باتفاق أهل العلم: الولد للفراش، الولد الذي ينسب إلى أبيه ويحمل اسم أبيه هو الذي جاء على فراش الزوجية الذي كان بالعقد الصحيح، أدي معنى الولد للفراش. أما العاهر فله الحجر، والحجر كناية عن الخسران، لأنك لو بذرت بذرا على الحجر ما أنبت، ولو نزل ماء على الحجر ما استفدت بالماء، ولم تصف الحجر الماء. فكلمة وللعاهر الحجر كناية عن أنه خسر، ما أخذ شيئا، لا انتسب الولد إليه، ثم باء بالإيه؟ باء بالإثم. فكل شيء يؤخذ غصبا هذا شأنه. لذلك قال الله عز وجل فانكحوهن بإذن أهلهن. إذا وأنت تطلب المرأة الصالحة للأرض التي ستضع فيها البذر لا بد أن تحرص على أمور. الأمر الأول أن تكون ذات دين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم تنكح النساء لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وهذا الحديث خرج مخرج الخبر، أي أن النساء أي أن الرجال في طلبهم للنساء يراعون هذه الأربعة. فإذا كنت مراعيا أمرا فراعي ذات الدين، ويشترط في ذات الدين ألا تكون زانية. أنت تطلب ذات الدين، لا تكون زانية ولا تكون مشركة، ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، ولا أمة مشركة خير، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة يعني حرة ولو أعجبتكم. إذا لا يجوز لك أن تتزوج امرأة لا دين لها، هندوسية أو بوذية أو شيوعية مثلا، أو وجودية ممن تؤمن بالمذهب الوجودي لباحي. لا يحل لمسلم أن يتزوج امرأة كافرة. قال تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر. تزوجت امرأة كافرة لا يحل لك أن تبقيها على عصمتك أبدا، بخلاف المرأة الكتابية. المرأة الكتابية وإن كانت مشركة أيضا، لكن هناك فرق بين الكافرة وبين الكتابية. فالمرأة الكتابية أباحها الله عز وجل: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامهم حل لكم والمحصنات من المؤمنات، أي حل لكم يعني، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، أي أنهن حلال، لا قيل مستحب ولا واجب، قيل حلال مباح فقط. أيليق بمؤمن أن يذر المؤمنات ويتزوج امرأة كتابية، لا سيما وأهل الكتاب كثر فيهم الإلحاد الآن؟ النصارى أهل كتاب في الجملة، واليهود أهل كتاب في الجملة، لكن كثير منهم ملحدون لا يؤمنون بالله عز وجل. أضف إلى ذلك أن الله تبارك وتعالى قال والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. تعرف يعني إيه المحصنات؟ ليست المتزوجات. المحصنة في هذه الآية ليس معناها المتزوجة، المحصنة معناها العفيفة التي لم تتخذ أخدان، لأن الآية تشمل البكر والثيب من أهل من نساء أهل الكتاب. والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب يعني بكرا كانت أم ثيبا، فالبكر يقال عنها محصنة والثيب يقال عنها محصنة إذا كانت عفيفة. نساء أهل الكتاب الآن تضمن أنهن لم يتخذن أخدان؟ تضمن ذلك؟ كيف تضمن ذلك والمسلم إذا عاش في بلاد الكفر اتخذت بناته الأخدان؟ ولقد رأيت سمعت بأذني لما زرت أمريكا قصة رجل صعيدي، صعيدي يعني دمه حامي، بقاله 35 سنة في أمريكا، وهو في البيت جاءت ابنته بصديقها ليقضي معا ليلة في غرفة من غرف البيت، وأبوها يعلم ذلك سلفا. فلما دخلت البنت بصديقها ورآه الرجل انتفض الدم في عروقه. تعرف هذه الانتفاضة ماذا كان رجعها؟ قال لها: لا، خذيه إلى بيت آخر. فقالت له: لا، بل في هذا البيت وفي هذه الغرفة. فدفعها بيده فقط، فبلغت البوليس. هناك في أمريكا الولد الصغير لو ضربه أبوه يبلغ البوليس، يجيء البوليس يأخذ الأب يضعه في السجن ويذله، ولا يخرج إلا إذا أخذ عليه تعهدا شفويا أو كتابيا ألا يتعرض للولد. ده قانون، ولك حرية الولد. الولد الصغير الذي لا يدري شيئا كيف يتركه حرا؟ أستاذ في الجامعة مصري يعيش في شيكاغو، الولد بيلعب في حديقة الفيلا، خرج لم يجد الولد، ظن ان في احد خطفه. وهناك في امريكا بيخطفوا الناس ويبيعوهم بالجملة والاقطاع، يفتح بطنه ياخد كلية يبيعها، ياخد بنكرياس يبيعه، ياخد معدة يبيعها. مولانا هذه التجارة الرائجة، يسرقون الغلابة من افريقيا ويبيعوهم بالاقطاع في امريكا. واحد يريد كبد ياخذ هذا الكبد يقطعوه ويبيعوه. الرجل اول ما لم يجد ابنه فزع. المهم ظل يبحث عنه يوما كاملا الى ان وجده على الشاطئ. المهم ان هو لم يدري ماذا يفعل، ونزل في الولد ضرب، وهو بيضرب في الولد بمر السيارات بوليس، شافوه بيضرب الولد اخذوه. 23 يوم ذل، كيف يضرب الولد؟ قال: انا ما ضربت الولد الا لكذا وكذا وكذا، وجعل يبرر. ما قبلوا من هذا التبرير على الاطلاق. يطلع الولد متفسخ تماما، حر، يطلع حر. فهو دفع البنت فقط، بلغت البوليس، جاء البوليس قبض على الرجل واخذه شهر في السجن. خدوا عليه تعهد بعد 30 يوم سجن وعذاب انه لا يتعرض له، هي حر. لما خرج الرجل من السجن بنته غيرت الكوالين ودولت على البيت، فذهب يقبل قدم ابنته ويسترضيها ويطوف على صديقاتها واصدقائها يستميل قلوبهم لتسمح له البنت ان يبيت في البيت، ان يبيت في البيت. ده صعيدي، صعيدي. وادي حال بنته. رجل اخر من الشرقية كلمني وهو يبكي، بقاله 25 سنة في امريكا، يقول: لما رأيت البلد متفسخة اردت ان ارجع باولادي. فقال لي اولادي، وانا احدثهم عن مصر ومصر وارض الكنانة، واحدثهم بقى عن الجو العظيم هناك، قال: والله دي بلدك، إذا أردت أن ترجع إلى بلدك فارجع، لكن هذه بلدنا. هذا مسلم يعيش في بلاد الكفر، فما بالك بالكافر الذي يعيش في بلده. بنات المسلمين يتخذن أخدان. فأنت هل تضمن أن المرأة الكتابية لم تتخذ خدم لها حتى تترك العفيفات المسلمات وتذهب تنكح الكتابيات؟ نحن لا نحرم نكاح الكتابيات، لأن الله عز وجل أباحه، أباحه فقط، ما استحبه ولا أوجبه، إنما هو مباح، بمعنى لو تزوجت لا تأثم. لكن نحن نتحدث الآن عن جيل التمكين. قابلت رجلا هناك أيضا أستاذا في كلية الهندسة، والله أحوال المسلمين عجب، فدعا يلعن في الصهيونية العالمية ويلعن في اليهود. قل نحن جلسين 60% من كلامه في لعن اليهود والنصارى والصهيونية العالمية والإسلام، يعني يمجد في الإسلام يعني. فلما سألته هل لك أولاد؟ قال نعم، أكبر ولد سنه 12 سنة حافظ القرآن. قال ابني لا يعرف كلمة واحدة بالعربية، لا يعرف كلمة واحدة بالعربية. أنت متزوج مين؟ قال أنا متزوج امرأة كندية. يعني الولد أكبر أولادك لا يعرف كلمة واحدة بالعربية؟ قال نعم. طب ما الذي أخرجك من بلدك؟ قال الظلم. إيه بقى نوع الظلم الذي وقع عليك؟ قال كان المفروض أن أنا أكون مدرس فمنعوني الترقيه. قلت له يا أخي ده فرقها في المرتب 4 جنيه. يعني أنت هاجرت إلى بلاد الكفر التي لا يحل لك أن تقيم بين ظهراني المشركين فيها لأجل أنك أنت بدل ما تكون مدرس بقيت مدرس مساعد، وطول ما بيتكلم بيلعن في الصهيونية العالمية وبيلعن في اليهود والنصارى وبيمجد في الإسلام وابنه لا يعرف كلمة واحدة في العربية. فقوله تبارك وتعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، يعني العفيفات اللواتي لم يشغلن أخدان، لا جناح عليك أن تنكحها لأن الولد تابع لك يأخذ اسمك ودينك. ولذلك أباح الله عز وجل للمسلم أن ينكح الكتابية ولم يبح للمسلمة أن تنكح الكتابي. ليه؟ لأن الولد إنما يتبع أباه في الاسم والدين، فكونك تخرج من صلب المشركة رجلا مسلما هذا انتصار لدين الله عز وجل واستعلاء. لذلك أباح لنا أن ننكح الكتابية. لكن المشركة التي لا تدين بدين لا يحل لك أن تنكحها أبدا. وكذلك الزانية، الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. روى أبو داود في سننه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن مرشد بن أبي مرشد الغنوي رضي الله عنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني أريد أن أتزوج عناق. عناق كانت امرأة بغيا في مكة، أريد أن أتزوج عناق. وكانت عناق صديقة مرشد، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فنزل قول الله عز وجل الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. قال لا تنكحها. لذلك لا يحل للمسلم أن يتزوج زانية. لكن من الزانية؟ من الزانية؟ العلماء قالوا إن الزانية المعرفة بالألف واللام أي التي صار الزنا لها شعارا. أما إذا وقعت المرأة في الزنا أو الرجل في الزنا وتاب إلى الله توبة نصوحة فيجوز لآحاد المسلمين أن يتزوجها، لكن لا تظهر ذلك. مشاكل كثيرة في البيوت وطلاق حصل بسبب حكاية الماضي. الرجل تزوج المرأة لا يعرف عنها شيئا، وإذا بالمرأة الحمقاء تحكي للرجل مغامراتها أيام الجامعة أو أيام الشباب، وإن كانت تمشي مع فلان وعلان وترى أن ذلك من الصدق فيتغير عليها زوجها، وهذا لا يحل لها. قد سترها الله عز وجل فلا يحل لها أن تهتك ستر الله، لا يحل لها ذلك. فإذا عرف الرجل أن المرأة زانية فهذا بضد الصلاة بضد الديانة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تربت يداك. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أي النساء خير؟ قال من إذا نظرت إليها سرت وإذا أقسمت عليها أبرت. وهذا كله علامة الصلاح. وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك. والمرأة الزانية أنت لا تأمل أن تحفظك في نفسها، لكن العفيفة المؤمنة تفعل ذلك، إذا نظرت إليها سرت. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى عن المرأة التي ينبغي أن تفتنى، من هي؟ قال: وامرأة تعين زوجها على أمر الآخرة، تعين زوجها على أمر الآخرة. هذه هي المرأة التي ينبغي أن يبحث الرجل عنها. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، عدوا لكم. المرأة التي ترهق زوجها وتتعبه وتضطره أن يعمل وردية واثنين وثلاث ليقضي حاجتها وحاجات الأولاد عدوة لزوجها، عدوة. ضيعت عمر زوجها في طلب المال. ويمتحن الرجل أشد الامتحان ويذل أعظم الذل ويصيبه الكمد، إنه بعد هذا المجهود الهائل لا تشكر المرأة ولا ترى أن الرجل فعل لها شيئا، ودائما متذمرة شاكية. يموت الرجل من الكمد أمام هذا الصنف من النساء. ضيعت عمره في طلب المال ثم هي لا تشكر. ليس معنى العداوة أنها تمسك سلاح وتحارب، العداوة أن تصدك عن الذكر، أن تصدك عن العبادة، أن تصدك عن طلب الآخرة. هذه معنى العداوة الحقيقية، هي هذه العداوة. إن من أزواجكم وأولادكم. تقدم الزوجة على الولد، عارف ليه؟ تعرف ليه؟ لأن الزوجة التي يكون هذا شأنها ترضع أولادها هذه الخصلة الذميمة دائمة التشكي، والولد كثير الحنان كثير الحنين لدموع أمه. الرجل بيطلع شغال مثل الطاحونة وهي قاعدة طول النهار والليل تبكي للولد وتقول له لم أرى معه يوما راح، شايفة مع الذل والأولاد لطلبت الصلاة، أنا عايش عشانك أنت. أقوم الولد يرى الأم مضحية والرجل يذل الأم. مثل هذه الأم لا تنجب ذرية صالحة، الذرية منها تكون في الكفران مثلها تماما، هي الأصل والولد الفرع. يبقى أول شيء يحرص المرء عليه في المرأة أن تكون ذات دين، وهذه الخصلة هي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين دربت يداك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم بعد ذكر ذات الدين: تربت يداك. وتربت يداك معناها تعلقت يداك بالتراب، ولا كذا ولا كذا، وقعد طول الكلام ده حتى رضي عنه. فلما يكون الجماعة أو الناس يعرفوا أن هذه المرأة عزيزة على زوجها لا يجرؤ أحد على إهانته. لا تهان المرأة إلا بعد هوانها على زوجها، ولذلك العز كل العز أن يحترم الرجل امرأته وأن تتبوأ مكانا في قلبه. فكذا احنا بنقول للنساء: لا تضحي بقلب زوجك لمطالبك التافهة. عايز تروح لها خميس وجمعة، يا ستي أنا لا أريد، تقول لا لازم أروح خميس وجمعة، طيب روح، عكرت قلب الزوج، خسرت مكانتك بثمن بخس لا قيمة له. وهو لما تكتب هذه المخالفات، ما الرجل بيطلق المرأة في الآخر ليه؟ لهوانها عليه، وأنها عجزت وفشلت في أن تستحوذ على قلبه وأنها تتبوأ مكانك في قلبه، ليه؟ بسبب التصرفات الخائبة التافهة، ضحت بشيء كبير في سبيل بعض المكاسب التافهة التي لا قيمة لها. يوم الرجل يستغني عن المرأة يستغني بامرأة أخرى، صار كده ربنا شرع الطلاق لهذا، لم تستغني عن المرأة إذا تبحث عن المرأة الأخرى تغائم طرح. لا شو أنا بيحضرني الآن برضو حكاية فيها طرافة وفيها هذا المعنى. هذه الحكاية تقول: أن ولدا صغيرا الجيد في جيدك كل عورة انت توصد بيه ها؟ ما في ولد كان معقد ابوه بالكلام ده على طول بتكلم ايه بالكلام الحشين الغريب. فمرض ابوه مرض الموت فقالوا له يا ابانا وكان الراجل بقى قال الولد ما تدخلش عليه ولا اشوف وشه فلما هيموت قالوا له يا بطل يعني يشوفك النظرة الاخير قال لا الولد ده هيموتني ناقص عمر اول ما اشوفه اتكلم كلمتين انا هطب تاني قالوا له لا احنا هناخد عليه العهد والميثاق انه يتكلم عربي ها ويتكلم كلام مفهوم. المهم اوصوا قالوا لي يا ابني اعمل معروف ابوك بيموت هو عدة يومين وكده يعني خلي الراجل ايه يعني يمضي بسلام كلم كلام مفهوم وبتاع اخلاص واخد عليه عهد الميثاق. دخل الولد قال يا ابتي قل لا اله الا الله يغفر الله لك فانه من قال لا اله الا الله ومات دخل الجنه. كلام حلو مفهوم. قال والله يا ابتي ما أخرني عنك في هذه الأيام الفائتة إلا أن صاحبا لي دعاني فأرجدني وأعدتني وأبصلني وتكبج وطخبج وكلوذج إيه ده ولا يعني أخذ عليه العود المثاق. هذا يدلك على أن القاموس بتاعه اللي كان بيتكلم مع أبوه قبل كده كان منيل عن كده. يعني أنت لما تكبج وطخبج وكلوذج تثبت يعني عمل ايه مثبت وطهبت يعني برضه ايه عند بهارات وحاجات زي كده وبعد ما اكلت افلوذج يعني اتى بالفلوذج فتحه كده ايه عباره عن عصيد على تمن على عسل على بتاع. فالرجل صرخ من الالم اخرجوه قاتله الله فاضل يعني يومين ثلاثه من بتاع. فده ولد صغير ورايح يبيع الميه في حته سقين زي ما بيقول. فعرف كلمه كده حب يتمنظر بها على مين على واضع علم النحو على واضع علم النحو. تعرف واضع علم النحو ده مين؟ أبو الأسود الدؤلي لما جاء علي بن أبي طالب واداله حركات الفاعل والمفعول والكلام ده ثم قال له انحو هذا النحو فسمي النحو نحوا لذلك. فأبو الأسود الدؤلي كرجل معجم اللغوي كبير واسع. فجاء ولد بقى عنده كلمتين عايز يستعرض بيهم فدخل فسلم عليه فقال له ابو الاسود ما فعل ابوك؟ قال اخذته الحمى فطبخته طبخا وفضخته طبخا وفنخته فنخا فتركته فرخا. ايه يا اخوان ده ولد ما شاء الله شوف كلام جميل كله ايه ونقف على نفس الايه تسع اي اقصد السجع يعني تفضلت وكل كلام لغوي جميل. اذا انت عارف فنخته فنخه يعني ايه انهكته واذهبت قواه وفضخته فضخه نفس المعنى. وطبعا طبخته طبخه معروف وطبعا المحصله ده كله ايه انه فرك الفرس تفضلك ايه لا حول له ولا قوه. فطالما انك انت دخلت لي افيه بقى هتقول لك انا كمان افيه. قال لي طيب ما فعلت امراته التي كانت تشاره وتهاره وتزاره؟ وطبعا تشاره بتجر شكله يعني وتهاره يعني بتهرول عليه كده زي الكلب لما هرول على الواحد يعضه بعصيه الغليه او اي حاجه وبرضه ايه تزاره كذلك. كل ده المراه يعني بتجر شكله يعني حياتها مع الراجل ده في نكد مستمر. فقال له طلقها فنكحت بعده رجلا فرضيت وحظيت وبغيت. قال له طيب حظيت عرفناها ايه بغيت دي بقى؟ ولا ده مش عارف بغيت دي الواد جت معاه كده قال اي حاجه جت على الافيه فقال بغيت وخلاص. ها زي برضه ما بيحكي برضه في كتب الالف عن ابي علقمه النحوي وكان برضه يقدر يتقعر في كلام وله غلام وكان ابو علقمه لما عجز بالغلام ده اشد العذاب يامره بالامر يقعد الغلام يفكر في الامر هو عايز ايه بالظبط. كلام غريب جدا ما يعرفه قبل ذلك. ففي يوم من الايام صحى الساعه 3 بالليل وقال لي يا بني اهي فقط العتاريت مش عارف اي حاجه اهي فقط العتاريت. قال له دخيله. قال له ايه دخيله ليه؟ قال له ايه بقى هاي فقط العفريت اللي انت بتقوله؟ قال له يا بني انا بسألك الاصحة الدية عشان انا اصلي الفجر. قال له انا اقول لك لم تصح. فالولد عدام الاسود وقال له باظه. قال له ايه يا ابني؟ طب حظيت دي عرفناها، حظيت يعني صار لها مكانة عندك. طب ايه بقى باظيت؟ قال له ده بقى حرف حرف من الغريب لم يبلغ. فقال له الأبو الأسود يا ابن أخي إذا رأيت حرفا من الغريب لم يبلغ عمك سواره كان سواري سوءتك. يعني ما تجيش مرحب سأيين، اعرف ان الحرف ده ملوش وجود. اذا كان عمك بقى أبو الأسود الدوء اللي ما يسمعش بيه يبقى انت ما تكلمش بيه. ليه؟ يبقى ليس له أصل. وادي المتخصص، وادي المتخصص في مكان. ومن العار ومن سوء الادب انك انت تاتي عند المتخصص وتتكلم في علم. لا، عند المتخصص لابد ان تتوقف احتراما لنفسك اولا، مش احتراما للعالم، احتراما لنفسك. ليه؟ لان حاسس الانسان هذا عن نفسه ضحوك مضحك عن ظاهر العلم. يعني شوف خالد بن صفوان، ابو صفوان الخطيب البليغ المشهور، كان مرة في الحمام وفي رجل دائما اللي بيحب يتمنظر ضد الغلاب الصغير صاحب ابو الاسود الدوري، كان ايه بيحمى ابنه في الحمام والولد بيستحمى داخل الحمام وابوه واقف بره. فلما الرجل شاف خالد بن صفوان جاي حب بقى يتمنظر ويتنطط يعني، وبين انه برضه بيتكلم عربي وكلامه فصيح برضه كده، قال له يا بني ابدا بيداك ورجلاك. هو المفروض يبدا ايه؟ بيديك. هو بيتمنظر بقى عند ابنه ويتكلم عربي. ابدأ بيداك ورجلاك. ثم التفت إلى أبي صفوان خالد كالمتباهي وقال يا أبا صفوان هذا كلام قد ذهب أهله. الله يرحمه زمان، حد يتكلم عربي دلوقتي؟ ها، هذا كلام قد ذهب أهله. فقال له خالد هذا كلام لم يخلق الله له أهلا خاصا. تكلم إزاي؟ أنت فاكر إنك اتكلمت عربي؟ هذا لا. ها، فلما المرأة لا تعاكس زوجها تهاره وتجاره وتزاره تذكر شكله ليل نهار، ثم أكبر خسارة تخسرها المرأة أن تخسر قلبه وأن تخسر مكانتها عنده. فالمرأة في هذا التصرف عاملة زي بني إسرائيل، عاملة زي بني إسرائيل بالضبط، بياكلوا سمان، بياكلوا عسل، بياكلوا من، بياكلوا بتاع. قال لك عايزين ناكل فول، شوفوا بقى أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ هتاكلوا عسل يا إيه؟ هتاكلوا عسل؟ تاكلوا فول؟ وتسيبوا بقى السمان وتسيبوا بقى العسل والكلام ده؟ هو أشوف بقى ضحوا بالشيء العظيم. فالمرأة بقى لما تقعد بقى تطالب زوجها مطالب تافهة وتحب تمشي كلمتها عليه، لا، ده الرجل اللي هو دماء الرجولة تتدفق في عروقه لا يسمح للمرأة على الإطلاق أن تكون رجل أبدا، هيكسرها على طول. وتكره المرأة طلاقها. فالمرأة هي اللي ضيعت مكانتها عند الرجل بالتفاهات اللي هي بتصر عليها. فشوف بقى المرأة تقول فعنده أقول فلا أقبح، ليه؟ ما كنت معروف رجع ما إيه ينشد نشيد الحب كل يوم، عنده أقول فلا أقبح وأرقد فأتصدح تنام لحد الضحى العالي. دي معناه ايه؟ ان عندها فدان اثنين ثلاثه اربعه بيكفوها المؤمن. لكن هي لو مثلا كنسائنا عمال انفسهن تصلي الفجر ولا تستطيع ان تنام، الزوج نازل للعمل، الاولاد نازلين للمدارس، عماله تعمل ده فطار وده سندوتشات وده مش عارف ايه وبتاع، ولا تستطيع انها تنام. ليه؟ هتبتدي تمارس مهام بيتها. يبقى دي معناها انها امراه مخدوم، وده من العز، هذا من العز. عنده اقول فلا اصبح وارقد فاتصبح واشرب فاتقمح او فاتقنح. خلاصه اللفظين دول اتقمح اتقنح الشبع لدرجه انها تترك الاكل جهدا في الاكل. شيخ لها في هذا تشرب لحد ما خلاص يقال بعير قامح. بعير قامح يعني اتى الماء فرفع فمه جهدا في الشرب. وأشربك أتقنح بكناية عن إن هي بتشرب برتوب، يعني هو بيغصب عليه عشان تشرب خلاص. لا تجد في بطنها مسكا ولا معلش الجسم ده شريط لا تجد وبيغصبها. طب يغصبها ليه؟ بيحبها. أشربه فأتقنح. أم أبي ذر، فما أم أبي ذر؟ طبعا مش من ضمن الحموات الفاتنات. قول للشيطان، قول للشيطان أم نعب مطرحك، والمرأة تكره حماتها وتخفي أسرارها عن حماتها، داخلين في عداوة جاهزة، يعني لسه ما عملش أي حاجة في بعض، وكل واحدة داخلة متحفزة من الأخرى. لا، شوف المرأة دي من حبها في الرجل تحب أم الرجل، وعمالة برضه تتغزل وتنشد النشيد. أم أبي ذر كما أم أبي ذر، عقومها رداع وبيتها فساد. العقوم اللي هو ايه؟ اللي هو الأجولة الدقيق وأجولة القمح. عقومها رداع، اللي شوية اللي بتخزن فيها الغلة، بتخزن فيها الدقيق، بتخزن فيها الرز. رداع يعني بتخزن كندا في شوله زينا كده، لا ده اصغر شوال عندها زي كتب قطن عندنا. رداء يقول لك فلان بيرجح من الصبح، بيرجح يعني ايه؟ يعني طول المقاله ما بطلش كلام بيرجح. لكن يعني ايه؟ عن الخير اللي عند الست، يبقى مش محتاج الست غنيه. وبيتها فتاة، ان ساعه الدار من النعم. ابن ابي ذر، فما ابن ابي ذر؟ يبقى انت تفهم من كده ان ابي ذر كان ايه؟ كان متزوج. يبقى ابو ذر كان بنت ولا سيد؟ اهي ده غلط. الرجل لا يقال فيه سيد ابدا. ها؟ الرجل لا يقال فيه سيد ابدا. انما الثيوبه والبكاره ذكر للمراه، انما الرجل لا. الرجل ذكر طول عمره. لكن المراه هي اللي كانت ثيوبه. يبقى لكن نفهم كده ان ابو ذر كان متزوج، لكن ام ذر كان ابو ذر اول رجل في حياته، اول رجل في حياته، امراه اصيله بترعى العشره وصادفت زوجا نبيلا كريما. فشوف بقى اللهجه اللي المراه تتكلم بها عن الرجل. ابن ابي ذر فما ابن ابي ذر؟ مضجعه كمثل شصبه ويشبعه ذراع الجفره. المضجع اللي هو السرير بتاعه، مثل شصبه زي ما انت تاخد ايه؟ تجيب الجريده بتاع الناس اللي تاخد منها سلخه كده بالسكين. هو سرير الولد هو السلخه ايه؟ دي. ده يبقى كنايه عن ايه؟ عن ان الولد مفتول العضلات رفيع. وده عند العرب ممدوح عشان في الايه؟ في الكر والفر والحرب وايه؟ والنصال. يقول الراجل يسير وينزل من تحت رجليه، واخد بالك؟ ويطلع من تحت باب وزعق ولا يدافع. يبقى ولد ايه؟ رشيد. انما الرجل البديل يعني في الحرب ما ينفعش. ده ينفع ده اول الفتره. ليه؟ مش عارف ايه يدرك وليه ولا الثاني. فكان بقى ايه هذه النحافه مع ايه العضلات المكتوله ممدوحا عند العرب. ولا يبقى نوع ليس اكولا يشبعه ذراع الجفره. الجفره اللي انثى الماعز لما تجيب الرجلين الرجل الاماميه ديت وتديها له ويقعد ايه يقرقش فيها كده مش لحظه. يتكرع بقى ايه خلاص لا اجد الاوضاع اللي قدم. هو ما كانش حاجه بس هو كده ذراع الجفره يشبع. بنت ابي زرع فما بنت ابي زرع؟ طوع ابيها وطوع امها وملء كسائها. تخينه يعني على عكس الايه؟ على عكس الرجل. لان هذا الثمن في النساء مستملى عند العرب بخلاف الرجال. وهي بنت مؤدبه وغيظ جارتها يعني على ضره، بس لانها واخده مكانه في قلب دينها فغيظ ضرتها. جارية أبي ذر، فما جارية أبي ذر؟ شوف عمالة توصف شو الحب بتاع المرأة، مش مخليه حد، عمالة توصف في كل حاجة. لا تبث حديثنا تبثيثا، البث المباشر ده مش عندنا. تسمع كلمة تقوم على طول نقلها والناس يعرفوا البيت، لا ده إنسانة كتومة للأسرار، لا أحد يعرف على الإطلاق. البيوت بيحصل فيها مشاكل، ممكن الراجل يزعق لمراته ولا بتاع ما تسمعش. قبل واحدة والله يدعي لستي، مالها والله ده لسه دلوقتي متخانقة مع الراجل وبتاع ومبهدلين على الآخر بهدلة، وقالت له كذا وقال لها كذا ومش عارف إيه الكلام ده. قال إيه بحجة إيه؟ ادعي لستي. اتخذت بقى دي فجأة عشان تفشل إيه؟ تفشل أسرى. لا، مش حد يعرف أسرى بيت إطلاقا منها. لا تبث حديثنا تبثيث. ولا تنقص ميرتنا تنقيصا. تنقيص الميره يعني تقعد في المعاد. تشوف بقى الاولاد اللي بيحضروا في الرز ومش عارف ايه تقوم ترمي ولا ما تقولش يا ولد اسكت يا ولد ولا تاخد حاجه من ايديهم. لا سيبهم يحضروا فيه. لا هي مش كده تدعو دجاله. ولا تنقص ولا تملا بيتنا تعشيشا يعني لا تجعل بيتنا تعش الطائر يعني كانها نظيفه وتنظف البيت على طول. تعرف عش الطائر عباره عن ريش وقش وحطب. قال لا بيتنا نظيف ليست عش الطائر. في خارج الصحيحين قالت وظلت تصف حتى وصفت كلب ابي ذر. شوف بقى من الحب وصفت الكلب عملت تغزل بكلب ابي ذر. قالت فطلقني ابو ذر. طلقني ابو ذر خلاص انتهت ايه حد الحياه. فنكحت نكحته يدل على انها تزوجت على طول. فضلت بقى سنه سنتين واربعه وخمسه وكده تجتر الام الوحده. لا فنكحت بعده رجلا ثريا. ثريا من فرات الناس واشرافهم. ركب شريه. الشري اجود انواع الخيل عند العرب. يعني يشبه النهارده باضخم السيارات عندنا. يأخذ السيارات عندنا. وكونه يركب الشري ده يناسب أنه سري. مش سري لا سري أي من الصراخ من الأشراق الناس اللي هم إيه عندهم عبث الغنى. ركب شرية وأخذ خطية. الخط اللي هو الرمح. رمح هندي كان يجبى من الهند إلى البحرين في بلد البحرين اسمها الخط. فسمي الرمح باسم البلد التي توزع الرمح. هي البلد اللي في البحرين اللي اسمها الخط. فهو عشان تكتمل بقى حبها راكب بقى الفرس اللي بيتنطط بيه بقى وبتاع وكله كده. يوم يحط الخط كده ايه تحت باطه عشان يبقى ايه تكمل الابهه. تكمل يبقى راجل ايه ابن عز. وراجل له في الناس مكان. وراجل معروف. وهي دي طبيعة العز. الإنسان بياخذ من هذا العز ياخذ هذا المال غني يشعر إن بيكلمك بفلوس. وهو بيكلمك الفلوس بتتكلم معاه. معاه مثلا عربية فارهة وهو بيكلمك يحس إنه لابس العربية. وهو بيكلمك مش ده بيخلي الناس تلف. لا مستحضر الأبهة دي وهو بيكلمك ليه؟ لأنها تؤثر تأثيرا على الإنسان. شوف حتى اللي كان نشرها في الجريدة بيقول لك ان ولد من اياهم راكب عربيه احدث موديل. المهم ماشي في مصر الجديده وبعدين في المفارق الاشاره حمراء عداها طبعا واخبرت ان ضرب ايه تكتبي غلبان. يعني هو كويس جدا ان انضرب ليه عربيته ايه الصبح بالدور ده. فهو بيتلكك عايز اي حد يخبط عشان يقول له عربيتي فيعوضه يعمل له اي حاجه يعمل له مرش يعمل له بتاع. المهم الولد ده ضرب الايه العربيه تكتبي خلاص الرجل غير غلطان وقف. المهم العربيه فيها تليفون. ايوه يا بابي العربيه انضربت عليه. جاء ابوه طبعا اول ما شاف الغلط بتاع ابنه واضح جدا. فطبعا ادى 2000 جنيه يتحطون على كبوت العربيتك قال له خد طلع عربيتك وخلاص ونعمل تصالح. وبعدين ايه التفت الى ابنه على مرأى من الناس ومسمع وقال انا بس لكن اعملك من هنا ورايح معامله الاوباش. العربيه دي تحطها في الجواز وتركب ال 128. يعني اللي بيتكلم 22 كلهم اوباش. امال اللي ماشي على رجل ده حشره مثلا. هو راجل ده كان ابن راجل احد العربيه ما انا راجل ايه؟ راجل بيكلمك مستحضر ليه؟ الغنى مستحضر للاوباش. كل ده بيؤثر في شخصياته في قراراته في معاملاته مع الناس. فالراجل ده غني انا مش حد يدوس على طرف. اشوف الراجل بقى اللي المفروض مكانته كده المراه تاخد مكانتها من مكانه الراجل. يقول لك ايه بقى المراه الاولى ومش عارف ايه وبتاع مش حد يقدر يكلمها وكل بيدفع الى رضاها. ليه الراجل له مكان. واخذ خطيه واراح علي نعما ثريه غرقني في النعيم. واعطاني من كل ذابحه زوجه. والروايه المشهوره من كل رائحه زوجة. يعني أي شيء يروح بهيمة بقرة يقول لا خذ اثنين. وقال كلي أم زرعي وميري أهلك. كلي وأكلي أهلك. وأنت كمان لا أهلك خلوه كمان مش بعض. الرجل ده يعيب حدث يعيب شيء مغرقة في النعيمة. قالت فلو أني جمعت كل شيء أعطاني هذا الرجل ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. ليه يا جماعة؟ الرجل ده ليس بينه وبين امرأته حوار. كل اللي قاله كل يشبعي وأكلي أهلي. قال أمال ما فيش سندريلا ما فيش سنيورة ما فيش يا ست الكل ما بينفعش الكلام ده خالص ما بيقولوش. لا ده كان بيقوله مين؟ الرجل الفهلوي أبو زرع. هو الفهلاوي ده اللي كان عانها وخلق قلبها بالكلام الجميل اللي بيقول. فشوف بقى المرأة برغم ان المرأة لما زوجها يطلقها تفضل حاقدة عليه وتكرهه. لا المرأة دي برغم انها تزوجت الرجل الثاني الغني الانفتاح الباقي العظيمة دي بتقول كل اللي هو اللي انت شكله ده ليه يا دوبك عند ابي زرع تساوي كنكة. ها كانت الغيارة كده كل الهلومة لبهل عند أبي زرع. ليه؟ المرأة يأثرها بك والحنان. لا تريد إلا قلب الرجل. لا تريد إلا قلب الرجل. لكن ينبغي لها أن تطلب قلب الرجل بذكاء. تطلب قلب الرجل بذكاء. طيب. لماذا كان أبو زرع وهو المتزوج قبل ذلك صاحب تأثير عظيم في قلبها؟ لأنها كانت ذكرا. وهذا أول رجل في حياتها وكان رجلا نبيلا. لذلك شق مجراه في قلبها كمجرى النهر. كمجرى النهر. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام حض على نكاح الأبكار. وربنا سبحانه وتعالى لما دفن في أهل الجنة قال إيه؟ قال إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا. شوف بقى الصفة مع البنت انها عروض. عروض يعني محبة. المرأة العروض هي المرأة المحبة لزوجها. وربنا سبحانه وتعالى لما بيمدح بقى النساء بأفضل ما فيهن قال لك كيف تزوجها في الدنيا أرجعناها بكرا كما كان. وفي الحديث الذي حسنه طائفة من أهل العلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليفضي في الغداة الواحدة إلى مئة عذراء في الجنة فيرجعن أبكارا كما كن. يرجعن أبكارا كما كن. فالبث ربنا سبحانه وتعالى ما ذكر إنشاءه للأبكار إلا لميزة البث. إلا لميزة البث. وتأكيدا لهذا لم يصمتهن إنس قبلهم ولا جاء الصمت اللي هو الحيض. والصمت هنا معناه ايه؟ صناعة ايه؟ عن الولد. عن الحبل. كناعة عن الولد والحبل. مش كناعة عن الحيض والنساء الجنة لا يحيض. وطبعا لا يلد. فكلمة لم يكمثلن اي لم تكمل المرأة والحمل يستلزم ايه؟ يستنزل ويستلزم جماعا. كأنما قال لم يجامعهن انس قبله ولا جامع. ادي معنى لم يكمثلن اي لم يحبلن. والحلقات هنا هو دم النفاس ودم الحيض اي انه ارتفع في وقت الحمل لا ينزل. فهذا كان يعني ايه؟ كان المرأة دي كان الرجل امرأته. يبقى جعلناهن انشاء فجعلناهن ابكارا عروضا. يشوف الحظ على البكارة. الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة من الغزوات كما قال جابر بن عبد الله الانصاري قال كنا في غزاة مع النبي صلى الله عليه وسلم وانا على بعير فركض به البعير وابى ان يسير. يضرب في البعير. المهم البعير ايه؟ من شده الاعياء لم يسر. فقال ولهف امياه ما لا ما زال لنا ناضح سوء. موعود بالجمل البريد دوت حتى في الظل ده العالم كلهم رواحوا وانا لا قاعد وهو مستعد وهنعرف نستعجل ليه. المهم هو بالليل كده عمال يضرب في الجمل والجمل ايه؟ يعني ان يقوم ويزيد. قال فسمعت صوت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من؟ قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام من خلقه يكون في أخريات الناس، مش يمشي في الأول والضعيف اللي يقع ويموت ومش حد يحس بيه، لا ده كان هو بيظهر في الآخر خالص عشان هو جاي يشوف ايه اي حد واقع اي حد طائف اي حد المساح يدي الضعيف وكان المحتاج. المهم هو رئيس من قال بأبي أنت أم جابر ايه مالك؟ قال له أعي يا بعير مش راضي يقوم ولا راضي يمشي. طيب أمعك عصا؟ أيوه معايا عصا. ضرب الجمل ايه عصا اثنين ثلاثة ارتدت إليه العافيه ارتد. فالرسول صلى الله عليه وسلم ركب على الناس القصواء بتاعته وجابر شكل الجمل بتاعه الجمل ايه عمال يسبق الايه الناس بتاع الرسول عليه الصلاة من العافيه الناس ارتدت إليه الضربتين دول. قال فجعلت أشد خطام جملي حتى لا يسبق الناس وعمالين يستهروا وهم ايه وهم ماشيين. فأقول له ما أعجلك يا جابر؟ حتى مستعجل وساعد انتظر في الجمل. فقال